السؤال الثاني: يذكر صاحبه أنه معتاد عندما يعود أحدهم من الحج فإنه يذبح ذبيحة ويجعلها وليمة للناس، فهل هذا من السنة؟ الجواب: لا أعلم لذلك أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله أعلم.